حديث العاشر، من صحابيه ومن أخرجه؟ حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. ما لفظ الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أكمل الحديث، إن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. كملوا. يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه ومشربه وغذية فأنا يستجاب. رواه. الحديث التاسع، من صحابي ومن أخرج؟ عندك أحمد؟ أنت معنا ولا معهم؟ عندك يا عبد الرحمن الحديث التاسع؟ لا أعلم. إجابة جميلة. حديث أبي هريرة متفق عليه، ما لفظه؟ ما نهيتكم عنه وما أمرتكم به أكملوا، فإنما أهلك الذين من قبل كثرة واختلافهم على بيائهم. اتفقنا عليه ولا رواه البخاري؟ ولا رواه البخاري مسلم؟ رواه البخاري مسلم، ما متفق عليه. الحديث الثامن، من صحابي ومن أخرجه؟ حديث ابن عمر، من أخرجه؟ ما هو لفظ الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس، تأكد. يلا هات الحديث. حسبك. الحديث السابع، تميم بن أوس، من أخرجه؟ مسلم، ما لفظ الحديث؟ الدين النصيحة قلنا، قال لله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث السادس، من صحابي ومن أخرجه؟ النعمان بن بشير، من أخرجه؟ ما لفظ الحديث؟ إن الحلال وإن الحرام وبينهما أمور. كمل الحديث. وبينهما لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك، ألا وإن حمى الله. الحديث الخامس، من صحابي ومن أخرجه؟ أعزي، أنت معنا ولا معهم؟ ما في عز إلا أنت. الحديث الخامس ولا الرابع؟ الخامس. فليقل خيرا أو ليصمت. عندك حديث عائشة، صحيحين، ما لفظ الحديث؟ محمد، بني الإسلام على خمس. عندك عندك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. الحديث الأول، من صحابي ومن أخرج؟ عندك إنما الأعمال بن الخطاب، عمر بن الخطاب. الحديث الثاني، من صحابي ومن أخرجه؟ حديث ابن عمر، ومن أخرجه؟ أخرجه مسلم. عندك عمر، أخرجه مسلم. غلط. ما شاء الله. حديثنا لهذا اليوم ما هو؟ ما حديثنا لهذا اليوم؟ ما حديثنا لهذا اليوم؟ ها عبد الله، ما حديثنا لهذا اليوم؟ عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. أبي محمد الحسن بن علي، حسن أفضل من الحسين، والصبط هو ابن البنت، قال لها الصبط ابن البنت، والحفيد ابن الولد، حفيدك ابن ابنك، وصبتك ابن بنتك. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد. هذا الحديث إن ابني هذا سيد رد على العباهلة الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاولون إثارة فتنة في وسط الأمة، وكأنهم قاموا لحرب بني هاشم عموما، سواء صالحين أو غير صالحين، بدون تمييز. يوجد أناس في أوساط العباهلة مغرر بهم، ودخلوا في أوساطهم بحجة حرب الرافضة، ولعل هناك أيادي خفية تمول هذا الفكر. وكان لنا جلسة بالأمس في الليل معهم هنا في مأرب، التقينا بمجموعة من كبارهم، وحصل بيننا نقاش إلى قبيل نصف الليل، ورأينا أن في أوساطهم من هو مغرر به وفطرته سليمة، وينكر كل ما جاءوا به، ولكن عنده بعض الشبه، وفي أوساطهم من دخلت عليه الشبه وأصبح تعبان ويحتاج إلى كثير من المعالجة حتى يخرج من هذا الفكر السيء. حتى أنه كان من ضمن النقاش أنه في التشهد ما عاد يصلي على النبي وآله، خلاص. يا رجل، قال نعم، ما ليش نصلي على النبي وآله؟ وحصل نقاش فيما بينهم حتى كادوا ونحن متفرجون. فنسأل الله أن يكفينا شرهم. كان من ضمن النقاش هذا المغرر به أنني أو بعضهم ذكرنا آل البيت، فذكروا الآية في القرآن إن الله وملائكة يصلون على النبي، قال ما قال يا أيها الذين صلوا عليه وعلى آله؟ قلت هذا جاء في السنة، ولنتم تنكرون السنة هتدخلوا في ورطة وستحاربوا اليمن كله، وأنه لا فرق بينكم بين الحوثي، حوثي ينكر السنة وأنتم تنكرون السنة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا هناك فرق بين الآل والأهل. قلنا قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والمقصود بأهل البيت الطيبون منهم، وإلا فأبو لهب من أهل البيت، ونزل فيه قرآن بشره الله بالنار على قيد الحياة. فلا تكونوا من النواصب ولا تكونوا من غلاة الروافض، وسط، وهم أهل السنة، حبون أهل البيت حب شرعي صالحون، أما الفاسدون فلا عبرة بهم ولا قيمة. ونحب الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم، عندهم بعض الشبه، ونسأل الله العافية والسلامة. حتى أن بعضهم يقول قل اللهم صل على محمد، قالوا ليش نصلي على محمد؟ محمد قرشي، احنا يمنيين، ما لنا وما له. أعوذ بالله، كنت منتظر لمانع سليمان لكن ما جاء. نسأل الله أن يخفينا شرهم. لازلنا إن شاء الله نحن وياهم، لعله يكون لنا لقاءات. ودافع لهم للدخول في هذا لها أسباب، استشفيت من خلال الجلسة أن هناك أسباب هي التي دفعتهم للإيمان بهذه الفكرة والفكرة أصلها موجودة، موجودة لها من حوالي 15 عاما، ليست وليدة اليومين أو السنتين أو السنة، لا، لها فترة، ولكنها تطبخ على نار هادئة، بدأت تظهر، وليس لهم قيادة لحد الآن، ما في قيادة معروفة، هم الآن مختلفون، من سيكون قائد الجماعة؟ اجتماعاتهم عشوائية، تتبنى الأفكار لوسائل التواصل فقط، لكن هناك قيادة منظمة أو رئيس أو زعيم أو مكتب خاص يذهب إليه؟ لا، إلا أن الفكرة موجودة والممول موجود، يصل التمويل إلى البعض ولا يصل إلى البعض الآخر، وليس لهم قيادة قوية يحتمون بها، ولهذا يحاولون الاحتماء تحت بعض الضباط والقيادات العسكرية وتحت بعض مشايخ القبائل من الذين حصل لهم هضم في الفترة الأخيرة وأكل لحقوقهم وعدم الالتفات إليهم، فأحسوا بعقدة نقص فأرادوا أن يكملوا عقدة النقص هنا، فليس لهم كيان قوي يرتمون في حضنه هنا ولم يقبلوهم هنا، فأصبحوا في الوسط ولهم كيانات، وهذا من الأسباب التي أدت لانتشار مثل هذه الأفكار. فنسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. إذن صحابي الحديث أبي محمد والحسن بن علي، نسل الحسني يأتي المهدي وليس من نسل الحسين، والشيعة يكثرون من ذكر الحسين لأن الحسين لبى لهم طلبهم، وذلك في أنه خرج إلى العراق وصادم في بني معاوية بني أمية في نظرهم، مع أن الحسين في آخر أمره رجع وندم عما حصل منه رضي الله عنه وأرضاه، ندم وطلب من زياد بن أبيه أن يأذن له في العودة إلى زياد بن معاوية من بني عمومته، أو أن يتركه ليعود إلى المدينة وهو في العراق، أو أن يأذن له في الذهاب إلى الثغور، فرفض زياد بن أبيه وكان قائد الجيش، ثم هجموا على الحسين وهجم عليه ابن الجوشن وقتل الحسين ومن معه من أهله رضي الله عنهم وارضاهم، وكانت قتلتهم لهم بشعة جدا، ولهذا يعني حينما تقرأ قصة مؤلمة جدا، فالشيعة يكثرون من ذكر الحسين، بل يقول الأحقافي وهو من كبار علماء الشيعة في بعض كتبه إن الزرادشتية، والزرادشتية هي المجوسية أو عقيدة المجوس، إن الزرادشتية قد امتزجت بمذهب أهل البيت، وذلك بزواج الحسين من ابنة يزدجرد آخر ملوك الساسانيين، وذلك حين هجم المسلمون على بلاد العراق في معركة القادسية وأحاطوا بآخر قصر لدولة كسرى، ودخلوا قصر يزدجرد، وهرب يزدجرد نزولا من النافذة لا من الباب، حيث قد أحاط المسلمون بقصره وترك ذريته وعياله ونساءه وهرب، فأخذ المسلمون النساء، وكان من بينهم ابنته أخذها الحسين، وكانت له جارية، وجاء معها وأنجب منها زين العابدين علي بن الحسين، فيقولون امتزجت، ولهذا يثنون على الحسين أكثر، لما؟ لأنهم يروا أن هناك مزيج بينهم وبين الحسين، ولأن الحسن لم يلبي رغباتهم حيث أنه سلم السلطة لمعاوية رضي الله عنهما جميعا، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فالحسين رضي الله عنه أو الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولو كان الشيعة صادقون، لو كانوا صادقين في محبتهم، يقول الشيخ ابن عثيمين، لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من تعلقهم بالحسين، لأن الحسن أفضل، لأن الحسنة أفضل. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. والريحانة قال الشيخ ابن عثيمين الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه. والحديث أخرجه البخاري في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. نكتفي بهذا الشرح الموجز ونلتقي في درس قادم إن شاء الله لإكمال الحديث بإذن الله عز وجل.